المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يعني جبير عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي الله لنا، فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، وابن أبي شيبة في العرش والأجر في الشريعة، وابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، والطبراني في الكبير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تصحيحه وتضعيفه فممن صححه ابن كثير ومن ضعفه جمع من أهل العلم، لكن أهل السنة ما زالوا يريدون مثل هذه الأحاديث، لأن هناك لها شواهد أخرى صحيحة لا خلاف في صحتها. فإيراد مثل هذا الحديث لأنه اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول هو إثبات علو الله جل وعلا، وهذا أمر متواتر وأدلته كثيرة من الكتاب والسنة سبق أن أوردناها. الأمر الثاني أن العرش فوق السماوات، وهذا أيضا ثابت عندهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: على سماواته، وأشار بيده مثل القبة. الأمر الثالث أن العرش يئط، وهذا لم يأتي إلا في هذا الحديث، وإن كان قد ورد في أحاديث أخرى بأسانيد متكلم فيها من فوائد الحديث بطلان الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه وسيلة بعد موته. أما الاستشفاع بدعائه في حياته والتوسل بدعائه في حياته فهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. وهاتان مسألتان، مسألة الشفاعة ومسألة الوسيلة، قد أشبعها بحثا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فليراجع هناك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وفي رواية ابن عباس: وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا الحديث من أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات اسم الله الصبور، وفيها عظم صبر الله جل وعلا، فمن أسمائه الصبور، وهو كيف يصبر على خلقه وعلى عباده على ما ينسبون إليه من الشرك والكفر والفجور والتكذيب. فالله جل وعلا عظيم الصبر، لا يعاجل ولا يبادر عباده بالمعاقبة، إنما يصبر عليهم حتى يفيئوا ويرجعوا، حتى يفيئوا ويرجعوا. وقوله فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، هذا مثال من أمثلة تكذيب الله جل وعلا. ومن أعظم المسبة لله جل وعلا وشتم الله ما يفعله النصارى من نسبتهم الولد لله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه الآية، إلى أن قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ومن المسبة أيضا، من المسبة أيضا ما يفعل أهل الشرك بإشراكهم بالله جل وعلا واتخاذهم أندادا وأولياء، فلا شك أن هذا من تنقص رب العالمين ومسبته. وقوله سبحاني أي أنزه نفسي، كلمة سبحان معروفة أنها مصدر سبح يسبح سبحانا وتسبيحا، ولهذا وردت في القرآن الكريم تنزيها لله جل وعلا، وردت في القرآن الكريم تنزيها لله جل وعلا كما في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المصنف رحمه الله ولهما عنه يعني عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذي ابن آدم يسب الدهر أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. سب دهري منهي عنه، ولهذا بوب المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد باب النهي عن سب الدهر. وهذا راجع أن الذي يسب الدهر وينعته إنما في الحقيقة هو يسب رب الدهر، وسب ما لا يملك شيئا، فيرجع السب إلى من دبره، يرجع السب إلى من دبره، كالذي يقول هذه السنون فيها كذا أو هذه الأيام فيها كذا، هذا يسميه أهل العلم سب لله في المآل، لأن الدهر له مسبب يقلبه كيف يشاء يقلبه. فقوله يسب يؤذين ابن آدم يسب الدهر من باب سب الله جل وعلا بالمآل، لأن الله جل وعلا الدهر لا يملك شيئا، الدهر لا يملك شيئا. قوله أنا الدهر، قال أهل العلم وذكر ذلك الشيخ الإسلام وغيره، ليس في إثبات اسم الدهر لله جل وعلا ليس فيه، ولم يصح عن السلف إثبات هذا الاسم. من المعلوم أن إثبات الأسماء والصفات له قواعد وضوابط عند أهل السنة لا تنطبق على هذا الاسم، وبهذا يعلم أن وصف الأيام بالسوء أو النحس أو غيرها أو وصفها أو سبها هو من سب الله جل وعلا في المآل وليس الحال. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أورد المصنف هذه الآيات لذكر ركن من أركان الإيمان العظيمة، وهو الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الذي دل عليه حديث جبريل عند مسلم وغيره، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأدلة القرآن كثيرة في إثبات الإيمان بالقدر، من ذلك قول الله جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقول الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. وقول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآيات كلها تدل على أنه لا يحدث في الكون إلا بقدر الله جل وعلا. الإيمان بالقدر كما قال أهل العلم هو اعتقاد أن الله جل وعلا قدر الأشياء بمقاديرها وصفاتها وهيئاتها ووقت وقوعها وتفاصيل ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه يخلقها إذا شاء، وأنه هو الخالق وحده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بالقدر. ولذلك جاء في أثر عند مسلم أن حد أثر عبد الله بن عمر عندما قدم إليه اثنان من التابعين من أهل البصر وأخبراه عن أبي معبد الجهني وصاحبه أنهم يقولون يعتقدون أو ينكرون القدر ويقولون أن الأمر أنف، قال: أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم، والله لو كان لمثل أحدهم جبل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه حتى يؤمر. إذن الإيمان بالقدر تلخيصه اعتقاد أن الله جل وعلا قدر الأشياء بمقاديرها وهيئاتها وصفاتها، قدرها وقدر وقت وقوعها قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأنه يخلقها إذا شاء، وأنه الخالق وحده، أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما مراتب القدر، من يذكر لي مراتب القدر؟ نفتح المشاركة. مراتب القدر العلماء، من يذكر لنا مراتب الإيمان بالقدر؟ نعم، طلاب العلم. من يذكر لنا مراتب الإيمان بالقدر؟ هل من مجيب؟ أخ المشرف موريد يفتح الميكروفون لأحد؟ نعم، يا شباب ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ يبدو أنه غير متاح لأحد. نأتي الحديث الذي يليه ثم نذكر المراتب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وفيه ذكر مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. مرتبة إذن مراتب القدر 4 مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. مراتب القدر 4: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، ومرتبة الخلق، ومرتبة المشيئة. فالله جل وعلا كتب مقادير الخلائق كما قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كتب وعلم وخلق وشاء. وقال أهل العلم: هناك مرتبتان سابقتان قديمتان، وهما العلم والكتابة. ولذلك قال الله جل وعلا في مرتبة العلم: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومرتبتان واقعتان هما الخلق والمشيئة. الخلق والمشيئة. إذن مراتب القدر 4، وقد بسطها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول. معارج القبول. هنا سؤال يكثر الاستعمال بالاقتران بين لفظي القضاء والقدر، فهل بينهما فرق؟ طائفة من أهل العلم ومن الحافظ ابن القيم رحمه الله يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء والقدر، والقدر هو القضاء، مترادفان. وطائفة من أهل العلم قالوا أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء قبل وقوع المقدر يسمى قدرا، فإذا وقع وانقضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا باعتبار ما مضى. إذن سؤال: هل هناك فرق بين القضاء والقدر في الاستعمال؟ ذهب طائفة من أهل العلم أنه لا فرق، ومنه ابن القيم رحمه الله يقول إنهما لفظان مترادفان. وذهب طائفة من أهل العلم إلى التفريق فقالوا: القدر هو ما يسبق وقوع الشيء المقدر، فإذا وقع المقدر سمي قضاء. وهذا التفريق تفريق حسن، تفريق حسن دلت عليه اللغة ودلت عليه النصوص ودلت عليه النصوص، ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال أهل العلم. قال المصنف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الحديث متفق عليه. هذا الحديث كما ذكرت فيه دليل على أن على مرتبة الكتابة، أن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون، وأن كل شيء عنده مكتوب، أن كل شيء عنده مكتوب، وأن الله جل وعلا هو الذي ييسر العباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملوا. من سعى في الخير يسر له أن يكون من أهل الجنة، ومن عمل الشر خذل ويسر للعسرى والعياذ بالله. ويسر العسرى. وهذا الحديث يستدل به الجبرية سواء كانوا الجبرية الخلص الغلاة أو الجبرية المتوسطة هم الأشاعرة من الماتريدية وأشباه هؤلاء، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا بأهل جبر في القدر، بل يقولون باختيار العبد ما أعطاه الله من قدره من قدرة وإرادة، والله خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما لم يشأ لم يكن. على أنه ينبغي أن يعلم أن الكتابة على أنواع، فهناك ما كتب في اللوح المحفوظ وهذا لا يتغير ولا يتبدل، أما المكتوب في صحف الملائكة يتغير، فالله تعالى يوحي للملائكة بما في اللوح المحفوظ من كذا وكذا، والملائكة تفعل ذلك في ملكوت الله المقدرة. وقد يكون الشيء في اللوح المحفوظ معلقا بأشياء، معلق بالدعاء، معلق بالدعاء، لكن في صحف الملائكة يكون بخلاف ذلك، يكون سيموت، لكن في اللوح المحفوظ أنه سيدعو ويصرف عنه أو يكون معلق. وهذا معنى قول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: يمحو الله ما يشاء مما في صحف الملائكة، قال: وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ الذي فيه لا يتغير ولا يتبدل. وهذا أثر صحيح خرجه ابن جرير بسند صحيح إلى ابن عباس. وقد جاءت أحاديث علقت التغيير بأسباب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أما كتابة في اللوح المحفوظ فهي لا تتبدل، هي لا تتبدل. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث ليس هذا موضعه. قال المصنف رحمه الله عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. هذا الحديث خرج الإمام مالك والحاكم، قال الحاكم على شرط مسلم، وروه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيب بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حديث من الأحاديث التي تدل على ما قبله، لأن الله جل وعلا ييسر الخير للعباد أو يستعملهم بالخير حسب أعمالهم ومرادهم. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.